أولئك يؤتون

نستمع ونعرف حتى إذا قرأ القرآن نتبع له وأوصفه أمر الله ونسمع كلام الرسول ونعرف هذا لا يمكن الشيء أن تكون قلوبنا بها وإلى كبيرة ولكن يجب أن نتقي الله لذا حتى نخرج وقد أتانا وقال Thank you. كمن مكة وراء العذاب لعنهم Oh, Well,